بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين: ما يبطل الاعتكاف. قلنا الاعتكاف في اللغة هو اللبث في المسجد بنية الطاعة لله عز وجل. شلون؟ ففي هناك أشياء تبطله. شو ما تبطله؟ أي تفسده بحيث لا يصير معتدا به. شلون إخواني؟ قال: يبطل الاعتكاف بفعل شيء مما يأتي. يعددنا المصنف مبطلات الاعتكاف. ندوش الإخواني مبطلات الاعتكاف. أولا: الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا. خرج من المسجد لغير حاجة، خروجه كان عمد، مو يعني نسيان أو خطأ أو لضرورة. ندوش الإخواني الخروج من المسجد لغير حاجة إيش؟ عمدا. ندوش الإخواني وإن قل هذا الخروج، حتى لو وقف أمام الباب هنا وقف طلع لبرات الباب لحظة ورجع فسد اعتكافه. عند الإمام أبي حنيفة وعند بقية الأئمة رضي الله تعالى عنه، إلا عند الصاحبين. الصاحبان تلميذا أبي حنيفة، الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني، الحرستاني من حرستة، هذه يسموها حرستة البسط، اسمه فيها حرستة الطريق دومة إخواني، من هذا العالم الكبير. والثاني الإمام أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، أجداده أحد الأنصار. شلون إخواني؟ هؤلاء يقولان: لا يبطل الاعتكاف بمطلق الخروج حتى يكون أكثر النهار. إذا كان الأكثر بيفسد، إذا كان أقل ما بيفسد. شو الساعة العظيمة انتوا يا ابني؟ يعني مثلا النهار كم ساعة؟ 12 ساعة. إذا طلع 6 ساعات وربع صار أكثر، فسد اعتكاف. ما دون ذلك ما بيفسد. عند مطلق الخروج بيفسد. أبدا، لو لحظة. ولو لحظة، لو طلع وقف قدام باب ولو لحظة بدون عمدا بدون ضرورة فسد اعتكاف. كله. نعم. شلون إخواني؟ عم تعطوا بالكم يا ابني. إلا عند قول إيش؟ الصاحبين رضي الله تعالى عنهم. شوف اختلاف الأئمة. رحمة للأمة. فهمت يا ابني؟ الأفضل إنه ما يخرج سيدي. معلوم. معلوم. لكن لو فرضنا إنه واحد طلع نقول له فسد اعتكافه، لا خليه. عم تعطوا بالكم. أما كون الأفضلية ما بتمنع الجواز. أيوه. ما فهمت شلون إخواني؟ هلا واحد يصلي بعمامي أفضل من يصلي بدون عمامي. لكن لو واحد صلى بالعمام نقول له مصح صلاته؟ مصح صلاته. ما فهمت شلون يا ابني؟ عم تعطوا بالكم يا شباب. شو من جملة ما قالوا علماءنا في بحث من ترد شهادته؟ قال: اللي بيشرب من الفيجي بالطرقات ترد شهادته، أو بيأكل بمطعم من المطاعم بكل بيت ترد شهادته. طبعاً يا أبي. بيأكل برندة بيته على الطريق. الله شلون؟ هذا بيته بسمه. أما بيطلع بيأكل بالطريق الناس أو بيشرب من طريق. كان أستاذنا الشيخ سليم سوتي الله يرحمه. يشرب في حنفية عن جامعة توبي جهة الغرب، يشرب منه. قال له: سيدي ما بيقولوا ان بترد شهادته للي بي... قال له: لا، شهادتها من زمان مردودة. الله يرضى عنا. الله يرضى عنا. يعني شو مقصود من هذا اخي؟ انه طالب العلم هذا من مقام نبي، بدك تحافظ على اخلاقك وعلى شكله حتى ما يسيئوا للشرع بإساءتك. من هالناحية عم ينظر. انتوا شو إخواني؟ من هالناحية. نعم. قالوا نعيد العبارة. بس في تفصيل أي لسه ما وصلنا. إذا كان واحد مثلا فات نويت الاعتكاف في هذا المسجد. هذا نفل. نفل. هذا ما له وقت. مجرد خروجه. ما طلع في المتعة. هذا بالنسبة للنذر. بالنسبة للنذر. بالنسبة للتباب عشر رمضان الذي هو مسنون سنة مؤكدة. أيوه. ضل شلو. فإذا كان خرج لغير عمد بدون شيء يبطل اعتكافه. وعندي صاحبين بده يخرج أكثر النهار. هذا بالنسبة للنذر ولا بالنسبة للعشر الأواخر؟ النذر للنذر ضر لك لون. ما عدا النفل هي سنة مؤكدة معلومات ضر لك لون. أما النفل المطلق نفل إذا دخل هذا أنت مخرج انتهى اعتكافك. ليش اعتكاف جديد؟ هذا ما في خلاف فيه. بعيد النية. أينه؟ وهذا اللي بيرجع. أينه؟ كل ما بده يدخل بعيد النية جديد. قال يبطل الاعتكاف. شو ريحة كأنه غاز. مو هيك؟ ولا أنا شامي هي غاز أنا شامي يا أبي في جوا سكرين تبع الغاز يا ترى أو فوق في شيء ترى حدا لعبان في الغاز فوق هذا مخطر الغاز نعم برا إيه الحمد لله ما يبطل الاعتكاف يعني ما هي الأمور التي تبطل الاعتكاف مراد به هون المنذور والسنة المؤكدة مش الإخواني أما اللي بيكون نفل مطلق نفل هذا ما إله بمجرد ما طلعت انتهى تنوي جديد قال يبطل الاعتكاف بفعل شيء مما يأتي أولا الخروج من المسجد لغير حاجة كم بيكون الخروج عمدا أما خطأ أو إكراها ضار لشلون هذا ما بي أو لحاجة نقم وإن قل الخروج وإن كان قليل فإنه يفوت المكث فيه في المسجد أصل الاعتكاف المكث في المسجد هذا فوته وهو ركن من أركانه اللبس ركن أنا كاتب وعند أبي يوسف محمد لا يبطل الاعتكاف إلا بخروج أكثر النهار شايف الرحمة يعني فهمت يا ابني نعم إلى تبوها تعلقوها التعليق ضرورية إلى أهمية عظمى وعند أبي يوسف محمد لا يبطل الاعتكاف إلا بخروجه أكثر النهار إلا بخروج المعتكف يعني أكثر النهار وعند أبي يوسف محمد لا يبطل الاعتكاف إلا بخروجه أكثر النهار أو بخروج أكثر النهار تصلح تلاميذ الأول أبو يوسف ومحمد ذكرت لكم أن الإمام أبو حنيفة كانت له مدرسة فيها 1000 طالب كل داخلي يأكل ويشرب ويتعلم على حساب أبي حنيفة فقط ما حد يشاركه في النفقة ويزوج من يحتاج الزواج منهم ويقوم بنفقته ونفقة بيته هكذا شايفين يا ابن الرجال شايفين الرجال هل هم رجال نحن رجال هم رجال أنت رجال ضارب شلون فهمتوا يا ابني كان الإمام أبو حنيفة إذا اشترى لنفسه جبة يشتري لعلماء الكوفة لكل واحد جبة إذا اشترى لبيتي سجادة يشتري لكل عالم من علماء الكوفة سجادة ما اشترى لبيتي شيء إلا وشارك في ذلك علماء الكوفة اللي معه في بلدي عم تعطوا بالكم يا أبي هذا الإمام أبو حنيف هؤلاء 1000 تخرج منهم 40 كأبي حنيف منهم في تليعاتهم الإمام أبو يوسف الثاني الإمام محمد الثالث زفر بن لدين الرابع الحسن بن زياد الخامس الحسن اللؤلؤي هكذا 40 واحد خرج كل واحد منهم كأبي حنيف في الاجتهاد فهمت يا ابني رضي الله تعالى عنه هذول أمي هذول بيستحقوا الحياة ما فهمت يا ابني هذول يستحقون الحياة يعني نشوف إخواننا اللاجئين يا حصتي تحت الخيم وجوه صفراء الروائح نطلع عنا كأننا ما شايفين أو نعترض إن هن سبب ليش يطلعوا من بلدهم أو مشاكل ذلك. لو كنا حقيقة نحن متخلقين بإخلاق الإسلام والإيمان كان كل واحد بيجيب له واحد اثنين على بيته بصير إخبار له مثل مهاجرين والأنصار شلون تقاسمون أخذوهم ما شعروا إنه طلعوا من بلادهم. ما فهمت يا ابني؟ الله يردنا لديننا ردا جميلا. قولوا أمين يا أمين. الله يردنا لديننا ردا جميلا. نحن خرجنا على الدين، نحن أعبنا الإسلام. شوف الفيلم بعض الناس بيعيبوا الزمن. شو الزمن؟ تغير طلوع الشمس، تغير الفلك، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نحن أعبنا الزمن. شلون؟ بضاعتنا التصنع والمعاصي، بس بتصنع لك وبعصي الله ومتى ما رحت تلبي عليك. شلون؟ بضاعتنا التصنع والمعاصي ونحن بذلك نصانع من يرانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، قد ما يجوع الذئب ما بيأكل لحم أخيه أبدا، ويأكل بعضنا بعضا عيانا أبدا. نحن مشان فرانك بيقتل الأخ أخا، قد ما جاع ما بيأكل لحم ذئب. الله يرحم أستاذنا شيخ الوزير قال لنا البيت عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. صار يستأنس بالوحوش ويستوحش من أبناء جنسه. ما فهمت شلون؟ الوحش أين بيجي لعندك لما بيكون جائع؟ من ما طعمته بيشكر الله بروح بيدافع عنه. أما الإنسان بيفوت لبيته بتطعمه وبتسقيه وكذا وبروح بإيش؟ إن صار له سرقة مالك بيسرقه، إن صار له قتل نفسك بيقتله، ألم هناك. نعم. قال الثاني من مبتلات الاعتكاف الردة. شو الردة؟ أجوه حبيبي اتفضل. إيه الردة عن الإسلام يعني الكفر في الإسلام. شلون؟ واحد كان مسلم صار نصرانيا، صار يهوديا، صار مجوسيا، ما في شلون؟ الردة. لماذا أتبت الاعتكاف الردة؟ لمنافاتها للعبادات، بتنافي العبادات كل. ولذلك المرتد تحبط جميع أعماله، ما بتل ما يبقى له عمل، ما في شلون؟ فإذا رجع يرجع صفر، بدي أسس من جديد، بدي يبني من جديد. فهمت يا ابني؟ قال ولقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. اللي بيشرك بالله شو بيحبط عمله؟ روح كل أعماله. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. ثالثا ورابعا وخامسا، هذول من مبتلات. عليكم السلام. هذول من مبتلات ايش يا ابني؟ الاعتكاف. صار اول واحد الخروج من المسجد، والثاني الردة، والثالث والرابع والخامس ذهاب العقل. هذا الثالث بجنون او سكر. اذا واحد جن يا ابني ذهب عقله بسبب الجنون بطل اعتكاف. مش اخواني اذا اخذ ما اوهب اسقط ما اوجب. بجنون او سكر يا لطيف. إذا واحد في بعض الناس من المسلمين يخاف منه العصيان كمان بطل اعتكاف. واضح لكم إخواني؟ هي اثنين. والحيض هي ثلاثة، والنفاس هي أربعة. امرأة معتكفة حاضر بطل اعتكاف. ما في شلون؟ امرأة معتكفة في المسجد ولدت بطل اعتكاف. بتقول شلون يا ابني؟ نعم. يعني تحسن تقعد هي مع الحيض والنفاس في المسجد؟ ما تحسن. نعم. لفوات شرط التميز والطهارة بالنسبة لذهاب العقل. بصير التميز والطهارة، تمييز والطهارة أحسن. عندك في دقيقتين أحسن. قال لفقد شرط التمييز والطهارة. التمييز بالنسبة لذهاب العقل بجنون أو سكر، والطهارة بالنسبة للحيض والنفاس. أنا سادسا من مبطلات إيش؟ خلينا نبدأ. إيه طيب. سادسا من مبطلات الاعتكاف الوطء يعني المعاشرة الزوجية، تبطل إيش؟ الاعتكاف. أذن دليل لقول الله تعالى ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، معتكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. قال لك لا تقرب على حدود الله. شلون؟ إن لله محارم. قال لك شلون؟ شو محارمه في الأرض؟ هي إيش؟ الأشياء اللي الله نهى عنها كلها لا تقربها. قال ولا بأس باللمس بدون شهوة. إذا واحد مثلا مد إيده لزوجته أخذ منه غرض أو سرحت له شعره ما في ما في مانع. الرسول كان يمد رأسه ومعتكف للسيدة عائشة وكان إيش ترجل له شعره عليه الصلاة والسلام. هلو. قال ولا بأس باللمس بدون شهوة. دليل فقد كانت إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم وهي السيدة عائشة ترجله وهو معتكف يعني سرح له شعر وهو معتكف. أما القبلة واللمس قبل زوجته أو لمسها بشهوة فقد قال أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما قد أساء يعني حرام عليه العمل لأنه أتى بما يحرم عليه ولا يفسد اعتكافه إلا أن ينزل. إذا حصل معه إنزال بطل وإذا ما حصل آثم بده توبة وما بطل إيش الاعتكاف. وقال مالك رحمه الله تعالى يفسد اعتكافه بمجرد القبلة وبمجرد إيش المس بشهوة لأنها مباشرة محرمة فتفسد الاعتكاف كما لو أنزل. وعن الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه روايتان كالمذهبين في رواية كأبي حنيفة ما بيفسد وفي رواية إيش يفسد كقول سيدنا مالك. قال ابن رشد وسبب اختلافهم شو السبب اللي اختلفوا انه هل المس بشهوة بيبطل الاعتكاف ام لا شو سبب الاختلاف. قال السبب هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز ايه حطوها المتردد ان كان المعنى واحد يعني هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم أم لا وهو أحد أنواع الاسم المشترك. لا الاسم المتردد الأولاني هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم أم لا وهو الاسم المتردد أحد أنواع الاسم المشترك. صلحته؟ أنا بقول ذهب إلى أن له عموم شو قال فمن ذهب إلى أن له عموما قال إن المباشرة في قول تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد يطلق على الجماع الحقيقي وعلى ما دونه من القبلة والمس بشهوة. سمعانين؟ ومن لم يرى له عموما وهو الأشهر الأكثر قال يدل إما على الجماع فقط وإما على ما دون الجماع. فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن يدل على غير الجماع لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا. شايفين إخواني؟ ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه ومن خالف فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة. من النار شو المشترك يا أبي؟ تعريف المشترك انتوا لابد قريتوا اصول المشترك بيقولوا ما يتناول افرادا مختلفه الحدود يعني كل واحد له تعريف خاص به بخلاف العام. العام ما يتناول افرادا متحده الحدود مثل لفظ مسلمون طالع شلون كل واحد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله هذا مسلم هذا بيدخل عليه مثل اخواني هذا عام والتعريف واحد. شو تعريف الإنسان؟ حيوان ناطق. شو معنى ناطق؟ يعني مدرك حيوان ناطق يعني متكلم ولا بيخرج الآخر أسكان ما عندش لون مربيه إيش حيوان ناطق يعني إيش مدرك. كمان لو سمينا زيدون كل زيدون لفظ زيدون كمان كل هذا كمان هذا عام بيشترك فيه كل من سمي بهذا الاسم مش الإخواني كل من سمى بهذا الاسم هذا العام. ولذلك إخواني بحث العام في مسألة نذكركم يا وإن كان إيش يمكن واردي على أسماءكم كثيرة بيقولوا النكرة في سياق النفي تعم يعني مثل ايش؟ ما في الدار من رجل عام، لا كبير ولا صغير ولا مأمط مصري، طعام ضرب اخواني وبنوا على ذلك انه النكرة اذا اعيدت نكرة كانت غير. مثلا اشتريت كتابا وبعت كتابا، الكتاب المباع غير المشترى. اشتريت كتابا وبعت كتابا، المشترى غير المباع. وأما إذا ذكر الاسم نكرة ثم أعيد عليه معرفة بيكون الثاني عين الأول. اشتريت كتابا وبعت الكتابة يعني المشترى. اشتريت سيارة وبعت السيارة يعني المشترات. مش الأخواني؟ المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين. اشتريت الكتابة وبعت الكتابة هو المشترى. وإذا كان نكرة كان غيرا. اشتريت الكتابة وبعت كتابا يعني آخر. هي أربع إيش الأقسام. صار معنى النكرة إذا أعيدت نكرة تكون غيرا. منه قول سيدنا عبد الله بن عباس لن يغلب عسر يسرين، مو حديثة، أنا كلام سيدنا عبد الله بن عباس، لن يغلب عسر يسرين. فين اليسرين؟ إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. ذكر هون باللفظ عسرين لكن الثاني عين الأول لأنه معرف العسر والعسر. العسرين واحد. أما اليسرين نكرتين كل واحد غير الآخر، فصار عسر واقع بين يسرين، بيتغلب اليسر على العسر. انتوا يا ابني ثم هذا يخطب لكم يا ابني، هذا إذا ما في قرائن تدل على أن الثاني غير الأول أو عين الأول. ومطلقا هي قاعدة، هي قاعدة أغلبية. أما إذا كان في قرائن بتدل أن الثاني غير الأول ما لا يعتبر لا تعريف ولا نكير. مثل إيش؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هي نكر وعدة نكر تكون غير؟ لا، هو بنفسه. ما فهمتوا شو يا ابني؟ تحطوا بالكم هي قاعدة أغلبية. شو قاعدة أغلبية؟ في قرائن بتدل، أما إذا كان في قرائن ما فيها خلاف. نرجع لموضوعنا. أنا هي أخي من عند قال ابن رشد. حاضر. قال ابن رشد وسبب اختلافهم إنه الاختلاف يا ترى هل المعاشرة الزوجية تفسد، هل المس بشهوة والقبلة بشهوة بيفسد الاعتكاف أم لا؟ أعطي بالك. بعضهم أبو حنيف بيقول ما بيفسد، الإمام الشافعي بيقول إيش بيفسد في رواية، الإمام مالك بيقول بيفسد. شو سبب الخلاف؟ قال لأنه هي لفظ المعاشرة ولا تقربوهن، قال الله شلون الآية هذه متردد بين الحقيقة وبين المجاز. في آية ثانية ولا تباشروهن، هي مباشرة ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، هي نفسها. هون جايبة اللي ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، مو أدو يعني ولا تباشروهن، مو أدو واحد، مو أدو واحد، يعني آيتين آيتين. يا ترى المباشرة هل تطلق على المعاشرة الزوجية الفعلية أم المعاشرة تطلق على ما دون ذلك من التقبيل والمس والمعانقة؟ المباشرة. طيب شو إخواني؟ فإذا الإمام الشافعي بيقول بيصير يكون اللفظ حقيقة يستعمل في الحقيقة وفي مجازي بأنواع. الحقيقة المباشرة الفعلية، وما دون المباشرة الفعلية كمان يقال له إيش معاشرة لأن مقدماتها لكن مجازة. اللفظ الواحد الذي هو مشترك بين الحقيقة والمجاز يستعمل بآن واحد بين معنيين؟ الإمام الشافعي يقول نعم. إذا كان يستعمل بمعنيين إذن ولا تباشرهن بيشمل سواء كن عاشرها أو قبلها بشهوة. أبو حنيفة بيقول لا، واضح لون، لا المشترك لا يعمل إلا بأحد معنيين، معنيين إما الحقيقة وإما المجاز. فإذا نوينا الحقيقة إطلاقها الحقيقة المعاشرة الزوجية بفني إذا الذات ما بيدخل، والله كلهم إذا قبلها بشاو ما بيفسد اعتكافه إلا ذات. هنت انتوا شو إخواني؟ نعم. قال رح نعيد العبارة مثلا. استغفر الله استغفر الله. قال ابن رشد وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز، يعني يطلق على الحقيقة ويطلق المجاز، له عموم أم لا أم ليس له عموم؟ طب وهو أحد أنواع الاسم المشترك، فمن ذهب إلى أن له عموما قال إن المباشرة في قول تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد يطلق على الجماع وعلى ما دون الجماع، وقول إمام الشافعي والله شوف إنه بيفسد سواء، والإمام مالك سواء عاشر معاشرة فعلية أو قبل أو بشهر مجازي. أنتوا شلون؟ نعم أي نعم. ومن لم يرى له عموما وهم الأحناف قال وهو الأشهر الأكثر قال يدل إما على الجماع وإما على مدون الجماع مباشر. فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع حقيقة بطل أن يدل على غير الجماع، لأنه يسمى بمعنى يي بأن واحد، لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا، شلون بده يطلق على واحد فقط. ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه بمعنى، طيب ليش إذا قبله أنزل تعد إيش كأنه جامع؟ قال هذا منزلة الوقاع الإنزال، ما فهمت شلون أقول أنزل كذا، واحد احتلم بالليل منزل له ما بده يغتسل، صح حكم وقاع. ومن خالف فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة، اللي بيقول إنه إذا ما أنزل وقبل لا يطلق عليه معاشرة حقيقية، أي راح. قضاء الاعتكاف، من شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه من حاله هل استحب له قضاؤه؟ مستحب إنه إيه إنه يقضي، فهمتوا شنو يا إخواني؟ استحب له القضاء. وقيل يجب بالوجوب أخذ أبو حنيفة لأن الشروع ملزم قضاؤه سيدي. نعم قضاؤه استحب له قضاؤه. نعم الدواء. أنا عندي في واو استحب له قضاؤه، بس زمان حطيت واو معناتها مفتوحة لك لا خطأ. نعم وقيل يجب، وبهذا قال أبو حنيفة. ليش؟ لأن الإمام أبو حنيفة يقول أخذ من قول ولا تبطلوا أعمالكم، الشروع عنده ملزم. مثلا الآن حبيت أصلي ركعتين نفل، هذول مو واجبين عليه، إذا شرعت فيهم وأفسدتهم بدك تتممهم، الشروع ملزم عند أبي حنيفة. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. وقيل يجب. قال الترمذي واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى، مثلا ناوي انه يعود اربع ساعات، ناوي يعود خمس ساعات، ناوي يعود يومين مثلا، ظل شلون؟ فقال مالك اذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء. يعني عندكم لازم يكون اذا ايش؟ شو عندكم انتم اذا ايش؟ اعتكافه وجب عليه القضاء. ما العبارة فيها ما فيها؟ لازم يكون اذا إذا طبعا. إذا قطع اعتكافه وجب عليه القضاء. إذا قطع اعتكافه هيك لازم لك. وقال مالك إذا قطع اعتكافه وجب عليه القضاء، لازم يصلحوها لكن ضروري هاي. إذا قطع اعتكافه بكفي، إذا قطع اعتكافه ما بدأ لا الهمزي ولا بدأ إيش، ما بدأ لأنه إذا ما قطع برافو عليكم يا شباب. انا ما حبيت ايش شاور الاخوان شوف يطلع معهم لا لا شلون. اذا قطع إذا قطع اعتكافه وجب عليه القضاء. طلعت من زكاة مطبوعة طبعا يعني. في ناس بيصلح النسخة بزينها، في ناس بيصلحها بيعميها مسكين بيطمسها. ولذلك ليس للإنسان أن يصلح نسخة غيره إلا بإذنه، وكل واحد يطلع بيده أن يصلح. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير كان لما يصلح تلاقي يزين تزين الكتاب يصير نور نور. واحتجوا بالحديث، شو الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال. شايفين اخواني دليل جميل. وقال الشافعي لما النساء وفاتوا صاروا لخال ينصبوا خيام، انت المسجد خيام صار لك شو الرسول ايش قلع خيمته قلعوا كلهم رد قضاء. وقال الشافعي ان لم يكن عليه نذر اعتكاف او شيء اوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه قضاء، الا انه يحب ذلك اختيارا منه، الا انه يحب ذلك اختيارا منه، الا ان يحب ذلك اختيارا منه. اذا حب هو المعتكف اللي ابطل اعتكافه ورد يقضي ما في مانع. مفهوم شباب؟ نعم لا وجوبا معلوم مخير ولا اختيارا، اختيارا منه. قال الشافعي وكل عمل لك، وكل عمل لك وكأن عمله. شو لشوف خلي الراب الاول بعد نصلحها. وكل عمل لك ان لا تدخل فيه، فاذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك ان تقضي الا الحج. لا تدخل فيه يعني نفل، فإذا دخلت فيه وخرجت منه لك أن لا تدخل فيه. كل عمل أنت عندكم مو وكل عمل لك. نعم كلام جديد. كل عمل لك أن تدخل أن لا تدخل فيه، هي صفة العمل. وكل عمل لك أن لا تدخل فيه صفة العمل. بلى كل عمل لك أن لا تدخل فيه. لا لا صفة العمل. وكل عمل غير واجب عليك الدخول فيه، فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. هي المقصود منه. وكل عمل لك أن لا تدخل فيه، والله شلون، فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. نعم هي كل بالنوافل. غير النوافل بتحسن الفرض، تحسن بإرادتك تخرج وتطلع ولا بإجاب الله عز وجل عليه لك. قال أما من نذر أن يعتكف يوما أو أياما ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه قضاؤه متى قدر عليه باتفاق الأئمة، ما في خلاف. واحد نادر أن يعتكف يوم ودخل الاعتكاف وأفسده لضرورة لأمر ما وجب عليه القضاء، أو نذرت شهر ما تممته وجب عليك القضاء. نعم. فإن مات قبل أن يقضيه لا يقضى عنه. إيه فإن مات قبل أن يقضيه ضار لك لون، إذا ما أدرك وقت يعني أنه يقضي ثم قضى. إيه أعطي بالك في فرق كثير. مثلا واحد نذر شهر يعتكف ضار لك لون، إيه اعتكف يومين وماش، نقول له بدك توصل بآية؟ لا أبطل. أما أبطل اعتكافه مثلا هو ناوي أنه يعتكف شهر وأبطل ومضى ليومين بيوصل باليومين فقط بارك له. ليه؟ أما إذا مضى عليه شهر وما كان بيستطيع أنه يقضي وما قضى، هذا على القول في قول أنه ما واجب عليه إيش القضاء. وفي عند أحمد واجب، وعند أحمد أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه. شايفين إخواني؟ حتى عند أبي حنيفة بيطالع كفارة مش كفارة إيش الصيام، مش كفارة كل صلاة وكل صيام. روى عبد الرزاق هذا اليماني المشهور صاحب المصنف عن عبد الكريم بن أمية قال سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول إن أمنا ماتت وعليها اعتكاف وعليها اعتكاف، فسألت اللي عم يقول هذا عبد الله بن عتبة، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال اعتكف عنها وصم، اعتكف عنها وصم، على القول انه ما بصح الاعتكاف الا بايش بالصيام. وروى سعيد بن منصور في سننه أن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات، اعتكفت أنه بعد إيش ما مات كان على اعتكاف. ثم قال المعتكف يلزم مكانا من المسجد، ما بده يقعد كل المسجد، بأي محل خاص يقعد فيه والله كلون، وينصب فيه الخيمة، حط محل ستر يعني حصير يفضل شيء حتى ما هذا يعني يتشوش. بدنا دليل. أولا روى ابن ماجة شو عندكم نقطين جعلوها سكون، تعال سكون أخي أحسن. شو اسمه ابن ماجة؟ شو اسمه محمد. وماجة شو اسمه؟ يزيد. محمد ابن يزيد. أين قال؟ روى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. أين قال نعم؟ قال نافع. قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين إخواني؟ ثانيا وروي عنه، عن مين؟ قول شوف، عن ابن ماجة أنه عن ابن عمر مو ابن ماجة، عنه أنه صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراش، حطوا له فراش إيش يقعد عليه عليه الصلاة والسلام، أو يوضع له سرير. شايفين إخواني؟ وراء أسطوانة التوبة يتبع أبو البابا. أي نعم إن شاء الله بتحجوا بتشوفوها. شايفين الأسطوانات؟ بدها غير أي موسم الحج، موسم الحج ما بنحسن نشوف شيء بالزحمة ما شاء الله. بدو واحد يكون بغير موسم الحج يدور يتفرج عليهم واحد واحدة. والله سبحان الله لما بيعرف الإنسان شيء بصير له تجلي، بصير له خشوع غير ما يكون مجهول. والله كلون لك أسطوانة ربط بها رجل من الصحابة نفسه حتى تاب الله عليه سيدنا إيش أبو لبابة. قال وروي عن أبي سعيد الخدري، في عندي نقطتين أنا، وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. لا لا لا وروي كلام جديد، حديث رقم 3 رقم 3. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، يعني على الباب تبعها حاطط قطعة حصير حتى ما يبين للناس والله شلون، أو يشوش من الناس. تعرف الآن الخيم اللي بيصبوها ما كان في معروفين لا الأتراك ولا كان في أتراك في لا نعم يا ابن لا كان معروف ما بسيما كان معروف والله شلون سمكم معروفة الدول الموجودة قديمي في حديث عنا اتركوا الترك ما تركوكم النبي حديث صحيح بس مو بدولي ضار لك لون قريب من قريب من الصين بخاري اتركوا الترك ما تركوكم اي نعم تركمان تركمان هذو صارين يعني بادية العرب بادية العرب هذول نعم خلاص نزلوا الجهد نذر او نذر الاعتكاف في مسجد او نذر الاعتكاف في مسجد معين نذر الاعتكاف في مسجد معين. قال يعني واحد نذر الاعتكاف مثل الشيخ سعيد نذر الاعتكاف في مسجد معين، مثلا قال الشيخ سعيد نويت ان اعتكف لله تعالى ان اعتكف بالمسجد الحرام شهر او المسجد النبوي او بيت المقدس أو جامع بني أمية، شو الحكم يا ترى؟ هل له أن يغير؟ قال من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، شو المسجد الحرام؟ مسجد مكة. شو معنى الحرام؟ شو معنى يعني حرام الأذى فيه، حرام الضرر فيه، ضرر شلون؟ نعم. قال من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، هذول تضاع فيهم إيش الحسنات، وجب عليه الوفاء بنذره في المسجد الذي عينه. بدنا دليل. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. كيف إخواني؟ هذا عند الإمام، ما عدا عند الإمام أبي حنيف وأصحابه، عندهم من جملة الملغى في النذر الزمان والمكان والدرهم والدينار والفقير، مش الإخوانين؟ هنا إلا عند الإمام زفر ابن الهذيل فإنه يقول بالتعيين، والله شلون؟ إذا عين يلزمه التعيين. انتوا شلون؟ هذا كمان تلميذ أبي حنيفة، نعم؟ مثل ما عم يقول الأئمة. انتوا شلون يا ابني؟ أما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجب عليه الاعتكاف في المسجد الذي عينه ما عدا زفر، عنده لابد من التعيين، وعليه أن يعتكف في أي مسجد شاء، لأن الله تعالى لم يجعل لعبادته مكانا معينا. أين المكان؟ إيش؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطورا، أينما أدركتكم الصلاة، واضح شلون؟ ما في ماء تتوضت يما مصلي. ولأنه لا فضل لمسجد من المساجد على مسجد آخر إلا المساجد الثلاثة، إلا المساجد الثلاثة، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، ذاك 100,000. شايف يا إخواني؟ وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة، صار 100,000. شايف يا إخواني؟ بيت المقدس 500 صلاة. كمان ورد في مسجد قباء: من توضأ في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين طهر لشلون كان له ثواب عمره. هذه هي كما ورد فيه. تنشلون يا ابني؟ نعم. وإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي، واحد نذر أن الله شفاله مريض ولا يعتكف في المسجد النبوي، جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام. ليش المسجد الحرام أفضل؟ لأنه أفضل منه. أنا كاتب وهذا القول للإمام زفر ابن الهذيل رضي الله تعالى عنه، فإنه يقول: يتعين على الناذر المكان، فمن نذر الاعتكاف بمكة أو المدينة أو بيت المقدس أو أي مسجد آخر تعين عليه. وعند الإمام الأعظم وصاحبيه لا يتعين شيء من زمان ولا مكان. رح. ثم قال الإيش؟ الجنائز. خلينا هون خلوا لبكرة البحث هذا دقيقة شوي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا تبنا إليك فاقبل توبتنا، وامحو حوبتنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واقض ديوننا، وفرج كروبنا،

يؤخر شوية يا أبو هلال شوية شوية أيوه عشان ما تضايقني شوية. قال الجنائز شفتوها؟ الجنائز جمع جنازة. جنازة وجنازة وجنازة تجمع على جنائز. ما هي الجنازة بكسر الجيم؟ النعش الذي فيه الميت، يعني البيت اللي بحطه في الميت يسموه نعش، بحطه في الميت اسمه جنازة، مأخوذ من الجنز وهو الستر، مأخوذ من الجنز مو مستور يحطوه بالجنازة ويغطوه، بارك الله فيك، مأخوذ من الجنز وهو الستر. تفضل خذوا بقى. نعش عربي. نعم نعش عربي. بنات نعش كمان. تفضل. نعم فالنعش إذا كان في الميت نسميه جنازة، وإذا كان لحاله بدون ميت اسمه جنازة. فهمت يا ابني؟ نفس اللي بيحطه في الميت الخشبي إن كان موجود الميت فيه يقال له جنازة، وإذا كان ما فيه محطوط في الميت اسمه جنازة. فهمت يا شيخ إخواني؟ لك أين الكل ابن أنثى وإن طالت سلامته لابد يوما على آلة حدباء محمول. هاي إيش الجنازة؟ نحمله على الجنازة. الجنازة الجنائز أدب السنة في المرض والطب. فرجيت الأدب اللي بالنسبة للمريض وبالنسبة لإيش للطب الورد في المرض. قال المرض جاءت الأحاديث مصرحة بأن المرض يكفر السيئات، يا سلام، كمان ويمحو الذنوب، يكفر وبيمحي يسترها. شو معنى كفره؟ يعني ستره، هذا يستره وبعدين بيجي كمان بيمحيه، لو ما بيخلي فيه شيء بالله. إذا كان واحد بدن وعيب يلبس الثوب ما يبين، مهم هي غفره بمعنى ستره، أما بيجي بعدين المحو الله بيعافي لك يا ابنه وبيستقل ما تنفشي ابنه مزعود في محل. هذول الجهنميون إخواني العصاة من هذه الأمة، من كل الأمم العصاة اللي كانوا آمنين بأنبياء ثم عصوا ودخلوا جهنم، الله سبحانه وتعالى بيخرجهم بعد ما بتعذبوا بتنفيهم أثار إيش الحرق على ذات بيصير يسمون أهل الجنة الجهنميون معروفين. يسأل الله عز وجل أنه يزيل منهم الأثار. قال فيغتسلون في نهر فيزول ما بهم مبعوث حدا يقول الجهنميون. قال إخواني قال جاءت الأحاديث مصرحة بأن المرض يكفر السيئات ويمحو الذنوب، نذكر بعضها فيما يلي. بعض الأثار كيفين إخواني؟ إنه يعني إنه المرض بكفر السيئات ويمحو الذنوب. أولا روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شو اسمه أبو هريرة؟ دوسي. فين أخي؟ عن رؤيا. لا روى البخاري ما بدنا نقطين من تحت. روى البخاري ومسلم هذول كتابهما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، كتاب البخاري وكتاب الإمام مسلم، والإمام مسلم تلميذ الإمام البخاري. فهمت يا ابني؟ نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوفوا يا ابني حطوا بالكم دس على الإسلام كثير مشلون، ومن جملة ما دس عليه إنه الإمام مسلم حصل بينه وبين شيخ البخاري شيء وزعل ورجع له كل مسموعات، صار له حملها على دابي وبعث له انه هي مسموعات اردها عليك. هذا مما دس على الاسلام. عم تعطوا بالكم يا شباب؟ نعم. اصحوا هلا. واحد مهما كان لو قال لك تلميذ وزعل منك ببعث لك مكتوباتك ولا كفصيت اروى عنك بصير من واحد منا، فكيف بهؤلاء الشيوخ الأعلام الحجة؟ مو هيك يا ابني؟ ما سمعتوها يا ابني انه الامام مسلم زعل من الامام البخاري ورجع له كل مسموعاته. شو يا ابني؟ هذا من جملة ما تدوس على الاسلام. هذا طعن في اصل الاسلام. عم تعطوا بالكم يا ابني، اصحوا كونوا على يقين. لما بتقرأوا كتب التاريخ كتب الرجال كونوا على يقين، ما فهمت؟ ولذلك لابد من استاذ. بدون استاذ يا ابني ما بيمشي الحال، بظل الانسان من حيث لا يشعر. نعم. قال: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب من البلاء، شايفين، من المرض. والحديث الآخر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هي من جهة التعليم. وكمان البر بخير الله بيصيبه من الايش؟ من البلاء، بلاء الدنيا، امتحانات الدنيا. ولنبلونكم، نص عام للكل. شو معنى اي ابتلاه بالمصائب ليثيبه عليها؟ هي معنى يصيب منها. شو معنى ايش يصيب منه؟ يعني ابتلى رب العالمين بالمصائب مشان ايش؟ ليثيبه عليها. أعطوا بالكم يا ابني، هلا في بعض الناس بيسأل الله عز وجل منزلي من المنازل، أعماله ما بتأدي للوصول إليها. فهمت يا ابني؟ رجل عم يطلب: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، وأعماله ما بتأهله توصله للفردوس الأعلى. شلون؟ إيه، والله بيستجيب دعائه، جيب لي بهالمصائب حتى يسيبه. ظل شلون؟ وصل ذات البيت، ذاك المقام. فهمت يا ابني؟ بقى الابتلاء يا بيكون تكفير للسيئات، يا بيكون رفع للدرجات. عم يرفع لك رب العالمين ايش؟ درجاتك. مش يا ابني قليل هاي؟ قال: ورويا، مين رويا؟ البخاري مسلم عنه، يعني عمن؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم، هذا الهاء تبع انه ضمير الشأن، مش لون؟ انه صلى الله عليه وسلم قال: بس جدو، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. شايفين إخواني؟ ما كل خطايا من خطايا، نرجع نشرحهم واحد واحد. ما يصيب المسلم من نصب، إيه فين فاعل يصيب؟ نصب، أي من زائد. كفى بالله حسيبا، كفى الله حسيبا، يا كفى الله إيه؟ وكفى الله، وكفى بالله شهيدا كمان، يعني باء زائدة. شلون؟ هم من نسميها صلة. والله شلون؟ زمزم يا ابني. ما يصيب المسلم أصلا نصب، أي من زائد مشان تأكيد، من نصب. شو النصب؟ التعب، المند التبيض. شو النصب يا ابني؟ التعب. ولا وصب، شو الوصب؟ دوام الوجع ولزومه، دوام الوجع ولزومه. شو اسمه يا ابني؟ وصب. وقد يطلق كمان التعب. ولا هم، تعرف الهم، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. فهمت يا ابني؟ شو الهم يعني؟ تشغيل الفكر. الله شلون؟ دائما قاعد وفكرك مسكين ايش؟ ماشي. الله شلون؟ مضطرب. ولا حزن، شو الحزن يا ابني؟ ضد السرور، الحزن ضد السرور، مو هيك يا ابني؟ هنا ولا اذى، الاذى كل شيء بيأذيك بضرك. ولهم عذاب واصب، حزن، نعم، ولهم عذاب واصب دائم. الله شلون؟ ولا اذى حتى الشوكة يشاكها، إذا أجت الشوكة فضل، لا حتى عرف عطفه، حتى الشوكة، والله شلون؟ حتى الشوكة يشاكها، شو بكافئ رب العالمين؟ إلا كفر الله بها من خطاياه. شوفوا يا ابني، لأنه الله عددنا الطاعات والمنهيات كثيرة كمان، ساري كل منهي وكل أمر بكفر ذنوب ما بكفرها الآخر. الصلاة بتكفر ذنوب ما بكفرها الصوم، الصوم بكفر ذنوب ما بكفر الحج، الحج بكفر ذنوب ما بكفرها الزكاة، الزكاة بكفر ذنوب ما بكفرها الجهاد. والله شلون؟ ولذلك ورد إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الجهاد في سبيل الله. قال وما يكفره يا رسول الله؟ قال الهموم في طلب المعيشة، مهتم نمت تجيب اللقم الحلال لأولادك أو لنفسك أو لزوجك فضلك لون أو لمن وكلت بشأنه، ما فيش لون، لأنه طلب لقمة الحلال بهالوقت نادر. ما فهمت يا ابني؟ أندر من الكبريت الأحمر. تعرف شو الكبريت الأحمر؟ مو اللي بيشعلوا فيه، يعني الذهب الخالص اللي ما هو ممزوج بشيء من نحاس أو غيره. فهمتوا يا ابني؟ نعم. قال الحديث الثالث، روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. مين ابن مسعود؟ سيدنا عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل، الله شلون، سابع وسبعة في الإسلام، الله شلون. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك عم يتألم، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال أجل، أجل يعني بمعنى نعم، حرف جواب. إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. والله شوف فهم سيدنا عبد الله بن مسعود، قلت ذلك أن لك أجري؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم أجل يعني نعم، ذلك كذلك كما ذكرت. شايفين إخواني؟ من روى الحديث بيقول ذلك كذلك، أيه، ما من مسلم يصيب أذى، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها زمن الخريف. يعني شلون بينزل أوراق الأشجار؟ شايفين يا ابني؟ ما من مسلم يصيبه أذى شوكة بدل من أذى، شلون؟ فما فوقها والإخواني إلا كفر الله بها سيئاته، نظير كما تحط الشجرة ورقها، يعني في أيام الخليفة. رابعا